الصيام فريضة من صار رمضان جوزي في الجنان مقاما شهر الصيام فريضة من صار رمضان الصوم لي الله قال فصوم له يا عبد واستغفر به الآثام الصوم لي الله قال فصوم له يا عبد واستغفر به الآثام جوزي في الجنان مقاما شهر الصيام فريضة من صار رمضان جوزي في الجنان مقاما لهلال شهر الصوم كبر في السماء ملائك لتهنئ الإسلام هلال شهر الصوم كبر في السماء ملائك لتهنئ الإسلام الصيام فريضة من صار رمضان جوزي في الجنان مقاما شهر الصيام فريضة من صار رمضان الصوم لي الله قال فصوم له يا عبد واستغفر به الآثام الصوم لي الله قال فصوم له يا عبد واستغفر به الآثام صيام فريضة من صار رمضان.